فقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه طوائف متعددة ولا تزال موجودة عند مصائب أهل الإسلام. كل ما فسرت به الآية أنه وقع للبعض من ظن السوء، وبعضهم كان منافقا وبعضهم وقع في قلبه من نقص الإيمان في تلك الحالة ما وقع، وهذا بسبب المعصية ولا يلزم النفاق الأكبر. ظن السوء هذا نتيجة قلة الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، قد يقع الإنسان مع ذلك توبة وصلاح وعلم، والله عز وجل قد علمهم فتعلم الكثيرون منهم أو أكثرهم. فهذه الطوائف موجودة في كل مرة. من إذا هزم المسلمون في معركة شعر باليأس وأن الإسلام يوشك أن يضمحل، ولهذا أكثر المنافقين يؤتون من هذا الباب. لماذا يتولون الكافرين؟ لماذا يدورون في فلكهم؟ لماذا يطيعونهم؟ لماذا يقرون بأنهم أهل حق ويعني لهم حق في الباطل الذي هم عليه؟ لأجل ظنهم أنه يستحيل أن يهزم الكفار وأن المسلمين مهزومون. فلا بد من قبول الواقع والعياذ بالله. هذه النوعية من البشر يعني عندها تتشكك إذا هزم المسلمون في معركة وأن الإسلام سيضمحل. لا والله، المسلمون هزموا في معارك عنيفة جدا، وكانت هزيمة أثقل، والجراح كانت أشد، وعدد القتلى كان أشد، وما أبدا ضاع الإسلام، وما يمكن أن يضيع ولا يمكن أن يضمحل بإذن الله تبارك وتعالى. وعد الله سبحانه وتعالى، إنكار وعد الله سبحانه وتعالى بنصرة هذا الدين شك في القرآن العظيم وفيما بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. لابد أن يعتقد كل مسلم ومسلمة أن الإسلام ظاهر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال سبحانه وتعالى لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذه النوعية كما ذكرت موجودة. أما القدرية والجبرية فلا زالوا موجودين. الجبرية يقولون بإنكار الحكمة، يقولون لا يفعل شيئا لشيء ولا يقال لما فعل، وهذا من الباطل. الله عز وجل يفعل أشياء لحكمة بالغة. إنكار حكمة الله في تقدير المكروه والسيء كثير جدا من الناس يجهلها ويقول لك وليه حصل كده، لماذا فعل الله عز وجل بنا ذلك، وعنده عتب على القدر لأجل أنه لا يرى الحكمة. وإبليس أول جبري، لأن إبليس ينكر الحكمة، يكون الحكمة الشرعية والقدرية، وهو بيقول أول جبري أنه بيقول بما أغويتني، وبينكر الحكمة يقول لم أكن لأسجد، يقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى الكلام الصح أنه لا يسجد لي مش أنا لا يسجد له، والعياذ بالله. تلمح من وراء الكلام إنكار الحكمة، إنكار الحكمة. هو يحتج بالقدر وينكر الحكمة، نفس مذهب الجبرية الغلاة، واللي بيقولوا أصلا المشيئة المجردة دول اللي هم الجبرية، واللي منهم الأشاعرة الذين يقولون بأنها مجرد مشيئة لا يقال لما فعل ولا بما فعل، لا يفعل شيئا بأشياء إن في سببية لا ينكر السببية، ويغلو بعضهم حتى يقول السكين لا تقطع اللحم والنار لا تحرق، ولكن يخلق الله الإحراق عندها اللي هو الاقترانية، إنه مقترن بها عندما يحدث الشيء الفلاني يخلق الله كذا، يخلق شيئا آخر في وقته، ليس أن هذا بسبب هذا ولا لماذا، ينكر الحكمة والعياذ بالله. الأشاعرة من هؤلاء، والقدرية النفاء الأمر ليس بقدر الله، إنكار القدر. ولذلك رد الله على الطوائف كلها، وذلك لأن الإسلام لابد أن يظهر، فبين الله أنه يمحق الكافرين رغم اتخاذ الشهداء، يعني رغم سقوط الشهداء، فإن الله جعل ظلم الكفار وبغيهم من أسباب هلاكهم ومن أسباب محقهم ودمارهم. فكلما ازدادوا عتوا وظلما بلا مواربة يظلمون، ينتهكون الحقوق ولا يتعاملون بالعدل، تسقط دولتهم، هم دولتهم باقية لأجل العدل الذي عندهم، أعني بذلك ليس العدل المطلق ولكن البعد عن ظلم الملوك. العدل النسبي، فإذا وقعوا في الظلم زالت دولتهم بلا شك. لذلك نستبشر بقرب زوال اليهود والأمريكان، لأنهم ظلموا أعظم الظلم وليس عندهم إلا الظلم. فهم إنما كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الساعة والروم أكثر الناس، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص إنهم لا أحلم الناس عند مصيبة وأبعدهم عن ظلم الملوك. فالبعد عن الظلم ده من أسباب بقاء دول الكفر والعياذ بالله. ومن يعني إذا وقعت في الظلم زالت هذه الدولة ولم يعد لها ولود بإذن الله تبارك وتعالى. فأهل الإسلام لابد أن يقروا بوعد الله سبحانه وتعالى، ولابد أن يعلموا أن ما يصيبهم هو بقدر الله وبحكمة بالغة، فلا يغيب عنهم مقتضى أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، موجب أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. كلام الإمام ابن القيم رحمه الله على ما تضمنته وقعة أحد، قال: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، حتى لو كان يسلمه للقتل، بمعنى لو قتل لما جاز أن يعتقد أن الإسلام سيضمحل. ذلك لما يقول مثلا واحد مثلا قائد ولا زعيم ولا مجاهد لو مات يحزن المؤمنون، ولكن لا يظنون أبدا أن الجهاد يضمحل أو أن يزول لزوال أو لموت واحد، لأنه إذا لم يزل الإسلام بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وعتب الله على من انقلب لموت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولذلك كان هذا تمهيدا للأمة ليوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن تظل باقية ثابتة. ولذلك مات من يعني يليه أبو بكر الصديق وبقيت الأمة، مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبقيت الأمة، يعني مين اللي حيموت بعد كده أمثال هؤلاء؟ مات عثمان ومات علي رضي الله تعالى عنه، ومات العشر المبشرون بالجنة، مات السابقون من الأنصار وبقي الإسلام. يعني لما يجي واحد يموت ولا واحد يضيع ولا آلاف ولا ملايين، والواحد منهم هو بآلاف بأمة بأسرها وبقي الإسلام، يبقى لا يمكن أن يعني يزول هذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يضمحل ولو قتل من قتل، ولو قتل حتى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فظن موت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ظن السوء، ظن احتمال قتله، لأن ربنا قال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل على عهد الوجوب في التفسير قتل النبي معه ربيون كثير، وقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقوع القتل على الأنبياء والرسل ليس بممنوع، هذا ليس من ما يعصمون منه. قال: وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه. فسر بإنكار الحكمة، إنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو منسوب إلى أهل الجهل. يعني إيه ظن الجاهلية؟ يعني إيه ظن أهل الجهل؟ وده دليل أن البدع الضلالات كلها ظن جاهلية، ظن جهل لا يعلم صفة ربي عز وجل. يقول: كان إنما كان ظن السوء ظن الجاهلية وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده. الحكمة وهو تقدير شيء لما وراءه من المصالح والحكم والغايات المحمودة التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. فله الملك وله الحمد، له الملك تثبت القدر، وله الحمد تثبت الحكمة. يقول: هذا الظن هو خلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والألوهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك، يدير يعني يجعلهم دولة، يجعلهم الدولة والغلبة، يجعلهم يغلبون، يدير الشرك على التوحيد والباطن على الحق إدالة مستقرة. يعني ممكن تبقى إدالة إيه؟ مؤقتة، معركة مدة من الزمن، لكن إدالة مستقرة بيضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، يضيء الحق خالص. لا، فقد ظن بالله ظن السوء. ممكن ينغلبوا في أرض يظهروا في أرض تانية، يتغلبوا في معركة ينتصروا في معركة تانية، يغلبوا في زمن لكن يظهروا في زمن بعده. يقول من ظن أنه لا ينصر دينه فقد ظن بالله ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به الذين يسوون غيره به. ثم ما اللي بيحصل في هزيمة المسلمين؟ زي ما قلنا، أولا ده لذنوب عند المسلمين، لتقصير، لبدع، لضلالات، لشركيات، لمخالفة للمنهج، ولترك واجبات وفعل محرمات. ثم ما قد يكون لأهل الحق أهل السنة والجماعة، فذلك لابتلائهم وتمحيصهم ويعليهم بعد حين سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ظن به ذلك، اللي هو النصر دائما تكون أهل الشرك، فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره، فما عرف ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. لأن إنكار القدر إنكار لملك الله سبحانه وتعالى. لما واحد يقول لا ده وقع بدون إرادة من الله، يبقى أنكر ملكه سبحانه وتعالى، أنكر الربوبية. يقول: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة. لزوان ده كلام الأشاعرة، صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها. زي الشهادة متضمنة لقتل مسلم، زوال السلوات أهون على الأرض من قتل مسلم، وبذل النفوس والأموال في الله عز وجل أحب إلى الله. لذلك قدر المكروه لمحبوب. يقول: فمن ظن كذلك من أنكر أن يكون مقدره بحكمة، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديره عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده. موجب يعني ما يوجبه حمد، ما أوجبه ذلك الحمد. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به السوء. من قنط من رحمته وأيس من إراحته للعباد، اليأس من الرحمة، ويدخل في ذلك كل الوعيدية، الوعيدية اللي هم الفرق الايه الخوارج والمعتزله وتخليد عصاة الموحدين، ايه ده تيئيس للناس. يقول: ومن جوز عليه ان يعذب اولياءه مع احسانهم واخلاصهم ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء. ده اعتقاد مين؟ ده اعتقاد الاشاعره ايضا. اللي بيقولوا هذا جائز عقلا في صفات الله، ان يكرم الكفرة ويعلي درجتين في الجنان ويجعل أهل الإيمان في أسفل سافلين من النيران، وذلك لولا الخبر لما كنا نعلم أن ذلك لا يجوز على الله. وهذا ده بقول جائز. فبقول: من جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. نعم، ده منافي لحكمة الله سبحانه وتعالى، منافي لحمده عز وجل. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبة، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. دول منكري النبوة والرسالة، العلمانيين وأمثالهم، اللي بيقولوا بوجود الله، العلمانيين وأمثالهم، بعضهم يقول إيه يقول في ربنا أكثر أهل أوروبا أولئك يقولوا في ربنا، بس مش دعوة بالرسل ولا دعوة بالشرائع ولا حتى الشريعة اللي هم بينتسبوا لها، يعني النصرانية مثلا والتوراة والإنجيل ما لهمش دعوة به، إنما يقرون بولود الخالق ولكن لا دخل لهم بالتشريع ولا بالأوامر والنواهي. التشريعات من عندهم، هم اللي يحطوا تشريعات من أنفسهم، قوانين دي هم أحرار فيها، نظم الحياة البشر هم يحطوها، الشعب هو مصدر كل السلطات، الديمقراطية هم دول الديمقراطيين دول اللي بيقولوا ان ربنا اوامره دي، ما لا الدين متعلق مثلا بالاخره بالصلاه. ايها المستمع الكريم، الى هنا توقفت المحاضره بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المسجد.